السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، وقد انتهى بنا الدرس إلى هذه اللطائف قبل هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لطائف أمور قبل هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فهيا نقضي هذه الساعة مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: أول هذه الأمور نص حديث البيعة التي تمت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين وفد الأنصار من المدينة، وهي بيعة العقبة الأخيرة، إذ جاء فيه، أي في النص، نص البيعة جاء فيه ما يلي: ماذا؟ قال: عبادة بن الصامت وكان أحد النقباء. والنقباء جمع نقيب، من يمثل مجموعة من الناس. قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب، لا السلم، بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرنا وأثر علينا. ما معنى وأثر علينا؟ لو تفضل الذين يلون الأمر واستأثروا بشيء من الخير دوننا لا نبالي، لا نحزن ولا نكرب ولا نطعن ولا ننتقد. وأثر علينا، قد يحكم البلاد في يوم من الأيام بعدك يا رسول الله، من يحكم؟ ويوثر علينا غيرنا بعطاء من أنواع العطاء، وظيفة عالية، أموال كذا، نحن لا نكره بذلك ولا نحزن ولا نأسف ولا نطعن ولا ننتقد، إن هذا طبع الضعفاء. وأثر علينا وألا ننازع الأمر أهله، لا نطالب بالحكم أبدا والولاية، وألا ننازع الأمر أهله، من أصل إليه الأمر لا ننازع فيه، وأن نقول للحق أينما كنا لا نخاف في الله يوم تلائم. هذه بنود اتفاقية البيعة، وأن لا نقول، وأن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله يوم تلائم. هذه واحدة، هذا أول هذه الأمور اللطيفة التي تمت قبل الهجرة. الآن الرسول عازم على الهجرة، ذي تمت قبل هجرته بأيام. وثاني هذه الأمور أن العباس بن عبادة العوفي هو الوحيد الذي رفع بلقب مهاجر أنصاري، ما وجد في الصحابة من يقال فيه مهاجر وأنصاري، إلا هذا. هذا اللقب يزن الدنيا وما فيها. أنصاري ومهاجر، المهاجر والمهاجرون على رأسهم سيد المهاجرين، والأنصار الذين آووا ونصروا في المدينة. هذا مهاجر أنصاري، لأنه قبل عودة دخول رسول المدينة ذهب إلى مكة مهاجرا وعاد أنصاريا، ففاز بأعظم لقب. كيف هذا لقب ذو شرف ذو قيمة ذو وزن؟ اقرأ القرآن. المهاجرون والأنصار، ماذا حدث الله عنه في كتابه؟ قال: وثاني هذه الأمور أن العباس بن عبادة العوفي هو الوحيد الذي ظفر بلقب مهاجر أنصاري، فالأصحاب كلهم إما مهاجر أو أنصاري إلا العباس بن عبادة العوفي، فإنه خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وأقام معه بها، فكان يقال له مهاجر أنصاري. مهاجر أنصاري استشهد بأحد رضي الله عنه وأرضاه وجعل جنة مهواه. استشهد بأحد. وثالث هذه الأمور اللطيفة، قال: لما تمت بيعة العقبة الثانية وقد تضمنت نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لهم: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون بها، فخرجوا أرسالا أي جماعة أخرى جماعة، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر إذن ربه تعالى له في الهجرة إلى المدينة. لما تمت البيعة الثانية إذن، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين في مكة: إن الله عز وجل قد جعل لكم إخوانا هم الأنصار بالمدينة ودارا أي دار هذه والله طيبة تأمنون بها من الضرب والاعتداء الذي ينالكم بمكة من رجل المشركين، فخرجوا من مكة أرسالا أي جماعة بعد جماعة، وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ينتظر إذن ربه عز وجل. لو لم يأذن له بالهجرة ما يهاجر، ينتظر إذن مولاه في الهجرة إلى المدينة. هذه لطيفة. قال: ورابع هذه الأمور أن أول مهاجر من قريش من بني مخزوم إلى المدينة كان أبا سلمة ابن عبد العزى ابن عبد الأسد. هذه لعل الله يحول بيننا وبين البكاء حتى ما يتعطل الدرس، أما أنتم أبكوا. قال: وثالث هذه الأمور ورابع هذه الأمور أن أول مهاجر من قريش كان من بني مخزوم إلى المدينة كان أبا سلمة ابن عبد الأسد بن هلال، واسمه عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. وحديث هجرة أبي سلمة اللطيف الشريف كان كالتالي، فلنستمع. قال: فلنستمع إليه. لما عاد أبو سلمة من الحبشة مع زوجته كان من المهاجرين إلى الحبشة. كانت هجرة الحبشة أول هجرة قبل اتفاقية أهل المدينة. قال إذ هاجر إليها أولا ولما وصل مكة عائد آدت قريش لأنه رجل وعمود في تلك البلاد فآلمهم إسلامه وهجران العلماء فآذوه. قال فآذته قريش وبلغه إسلام من أسلم من الأنصار. علم أن هناك فئة من الأنصار أسلمت فقرر الهجرة إلى المدينة. ما أطاق البقاء في مكة لما يصب عليه من ألوان العذاب والإهانة والاضطهاد، وعلم أن هناك مؤمنين أو مؤمنين في المدينة، إذن عزم على الهجرة. فقرر الهجرة إلى المدينة فحمل زوجته أم سلمة وطفله وقاد بهما راحلته. الأم سلمة هي أمنا جميعا. قال فحمل زوجته أم سلمة وطفله وقاد بهما راحلته وخرج أي من مكة، فلاحقه رجال من بني مخزوم فقالوا له هذه نفسك، هذه نفسك قد غلبتنا عليها، تفضل أرأيتك صاحبتك هذه غلام على ما نتره فتسير بها في البلاد. قالوا له أما نفسك فقد غلبتنا على شأنك، لكن هذه المرأة وهذا الطفل لم تخرج به؟ ما نسمح بهذا، اترك الزوجة والولد وامشي أنت. فقالوا إن هذه نفسك قد غلبتنا عليها، أرأيتك صاحبتك هذه على ما نتركك تسير بها في البلاد؟ قال ونزعوا خطام البعير من يده. كان يقود البعير بحبل في أنفه، نزعوا اشتكوه منه فنزعوا خطام البعير من يده وأخذوا الراحلة وعليها امرأته أم سلمة وولدها سلمة. قال وغضب عند ذلك رجال من رهط أبي سلمة، أساء إليهم هذا الموقف، فقالوا والله لا نترك ولدنا عنده، خذوا أنتم امرأتكم وولدنا ما تأخذونه. حملتهم الغيرة، أنتم يا أهل المرأة تفضلوا، أما الولد ما نتركه ولا نترك ولدنا عندها. إذ نزعتموها من صاحبنا فتجاذبوا الطفل حتى خلعت يده. هذا يجذب وهذا يجذب والولد يصرخ، فانخلعت يده رضي الله عنهم وأرضاهم. قال وانطلق به بنو عبد الأسد وحبس بنو المغيرة أم سلمة عندهم لأنها تابعة لهم. قال ولنستمع إليها وهي تحدث عن قصة هجرتها. أم سلمة أمكم أيها المؤمنون تحدث عن قصة هجرتها بعدما انتهت وسجلت لها. قال ولنستمع إليها وهي تحدث عن قصة هجرتها. قالت رضي الله عنها فرقوا بيني وبين زوجي فليقول بيني وبين زوجي إذ واصله سيره إلى المدينة، وفرق بيني وبين ولدي إذ أخذه رهط زوجي، فكنت أخرج كل غداة إلى الأبطح. موجود في مكة في طريق منى إلى الأبطح، فأجلس أبكي فلا أزال أبكي حتى أمسي، وذلك سنة أو قريبة من السنة، وقد فارقت زوجها وولدها، وحيل بين وبين هجرتها. تخرج من الصباح الأبطح تبكي تبكي تبكي إلى المساء وتعود إلى بيتها، سنة أو قريبة من السنة، حتى مر بي رجل من بني عمي، حتى مر بي رجل من بني عمي أحد بني المغيرة، فرأى ما بي فرحمني، فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة؟ ألا تخرجون هذه المسكينة؟ فرقتم بينها وبين زوجها وبينها وبين ولدها؟ قالت: فقالوا الحقي بزوجك إذا شئت، التحقي بزوجك إن شئت. قالت: ورد بني عبد الأسد إلي عند ذلك ابني سلمى. قالت: فارتحلت بعيري، ركبت بعيري ورحلت عليه، ثم أخذت ابني فوضعته في حجري. ركبت البعير ووضعت الولد في حجرها، ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة وما معي أحد من خلق الله، فقلت: أتبلغ بمن لقيت حتى أقدم على زوجي. أتبلغ أستعين، أجعل بلغتي من لقيته في الطريق حتى أصل إلى زوجي، حتى إذا كنت بالتنعيم، التنعيم لاصق بمكة الآن أو في وسطها يعني حدود الحرم، حتى إذا كنت بالتنعيم لقيت عثمان بن طلحة ابن أبي طلحة أخ بني عبد الدار، فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أمية؟ قلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قلت: لا والله إلا الله وابني هذا، والله ما معي إلا الله وبني هذا الطفل الصغير. قال: والله ما لك من مترك، ما نتركك. فأخذ بحطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا يرعاب قط أرى أنه أكرم من هذا الرجل. كان إذا بلغ المنزل أناخ بي، يعني البعير، ثم استأخر عني وابتعد، حتى إذا نزلت من على البعير استأخر بعيري فحط عني، ثم قيده في الشجرة، ثم تنحى عني إلى شجرة أخرى فاضطجع تحتها حتى ما يقربها ولا ينظر إلى وجهها. أين وهو ما زال كافرا؟ ورحم الله من قال: إن كفار العرب يعتبرون أشرف الكفار اليوم، والله أشرف الكفار اليوم. هل يوجد هذا الصنف البشر؟ يقودها مسافة 10 أيام مجانا وهو كافر. وإنما الكرم والعاطفة والمروءة التي تقودهم. قال والله ما لك من مترك. فأخذ خطام البعير فانطلق معي يهوي بي، فوالله ما صحبت رجلا من العرب قط أرى أنه كان أكرم منه. كان إذا بلغ المنزل الذي يريد أن ينزله أناخ بي البعير ثم استأخر بعيدا حتى إذا نزلت استخى ببعيري فحط عنه ما عليه ثم قيده في الشجرة ثم تنحى عني إلى شجرة أخرى فاضطجع تحتها واستراح. فإذا دنا الرواح وأردنا أن نواصل السفر قام إلى بعيري فقدمه فرحله وضع عليه الرحم ثم استأخر عني وقال الكبير. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى وأخذ بخطامي فقاده حتى ينزل بي. ما هذا كمان؟ لهذا اختارهم الله على علم فبعث فيهم خاتم أنبيائي وإمام رسلي لعلمه تعالى بأنهم سيحملون هذه الأمانة وحملوها. قال فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فقدمه فرحله ثم معنى رحل وضع عليه الرحل ثم استأخر عني وقال اركبي. فإذا ركبت واستويت على بعيري أتى وأخذ بخطامه فقاده حتى ينزل بي. فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أقدمني المدينة 10 أيام حتى أقدمني المدينة. فلما نظر إلى قرية بني عمر ابن عوف في قباء قال زوجك في هذه القرية انزلي. وكان أبو سلمة نازلا بها فادخليها على بركة الله. المشرك يقول هكذا الآن مؤمنون والله ما يقولونها ما يقول انزل على بركة الله لانقطاعنا عن الملكوت الأعلى بعدنا بعدا كبيرا. قال زوجك في هذه القرية وكان أبو سلمة نازلا بها فادخليها على بركة الله. ثم انصرف راجعا إلى مكة وهو يومئذ على الشرك ما هو على التوحيد ما آمن بعد. قال وما أسلم إلا في هدنة الحديبية السنة الثامنة السادسة. وقالت رضي الله عنها والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة. ختمت قصتها والله تقول ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة، ما كان السنة وهي تبكي طول اليوم، وزوجها في المدينة وطفلها في عيد الآخرين. وما رأيت صاحبا قط أكرم من عثمان بن طلحة رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف مراجعة للفائدة، علنا نكتسب شيئا. هيا هيا بنا يا إخوة الإسلام نراجع قصة أم سلمة هذه لعلنا نبكي، لعلنا نبكي فنمسح بدموعنا بعض آثامنا ونذهب بها بعض قساوة قلوبنا. هيا بنا يا إخوة الإسلام نراجع قصة أم سلمة هذه لعلنا نبكي فنمسح بدموعنا بعض آثامنا ونذهب بها بعض قساوة قلوبنا. هذه أم سلمة وذاك زوجها، قبل وذاك زوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة ذو الهجرتين. هذه أم سلمة وذاك زوجها، زوجها متى؟ قبل أن يتزوج بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوجها قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو سلمة ذو الهجرتين، هجرة إلى الحبشة والأخرى إلى المدينة، يخرج بها من مكة مهاجرا بها إلى دار الهجرة، فتفتك منه زوجته وولده، ويفتك الولد من أمه، ويترك أبو سلمة زوجته وولده ويهاجر إلى ربه تاركا نصفه وراءه. وتنظر أم سلمة فلم تجد مواسيا يواسيها ولا مؤانسا يؤانسها، فتخرج كل يوم إلى الأبطح تبكي طول يومها، وتعود إلى كسر بيتها إلى انفلاخ سنة بأشهرها 12 شهرا، ثم يؤذن لها بالهجرة فتهاجر وحدها على بعير وما معها سوى طفلها، تسافر مسافة 10 أيام. حقا ما قالته: ما أعلم أهل بيت أصابهم ما أصاب آل أبي سلمة. هذه وأخرى في كمال عثمان بن طلحة الذي يضرب الرقم القياسي في الكرم النفسي، إنه يجد ما على بعيرها تريد السفر مسافة 10 أيام في صحراء لا خضراء بها ولا ماء، فيقول وقد سألها عن حالها: والله ما لك من ترك، ويقود بعيرها ويحسن إليها في ركوبها ونزولها، ويريها من العفة والكرم ما لم تره ماء مثلها قط. أين هؤلاء الرجال الأعفاء الكرماء ذو النجدة؟ لقد أقصرت منهم الحياة وأجدبت منهم ساحة الوجود. إيه والله، ولا خير في دنيا يفقد فيها أمثال هؤلاء، ولا خير في دنيا يفقد منها أمثال هؤلاء. قال: وخامس هذه الأمور اللطيفة قبيل الهجرة أن المهاجرين جميعهم ما منهم احد الا نزل ببيت احد الانصار. فاي كرم اعظم من هذا دلوني. المهاجرون يتدفقون، كل مهاجر ينزل ببيت اخيه من الانصار، لا فنادق ولا ماذا اربط ولا كل مهاجر يؤويه اخوه ويسكنه ويأكل معه ويشرب. أين هؤلاء الرجال الأعفاء الكرماء ذو النجدة؟ لقد أقصرت منهم الحياة وأجدبت منهم ساحة الوجود، ولا خير في دنيا يفقد فيها أمثال هؤلاء حقا وإلا لا. وخامس هذه الأمور أن المهاجرين جميعا ما منهم أحد إلا نزل ببيت أحد الأنصار. فأي كرم أعظم من هذا، وأي إخاء أصدق من هذا الإخاء، وأي إسلام أهدى من هذا، وأي صبر أقوى من هذا، وأي إيمان أثمر من هذا. وأين نحن اليوم من ذا وذاك يا عباد الله؟ قال وسادس هذه الأمور اللطيفة قبيل الهجرة النبوية، وسادس هذه الأمور هو هجرة صهيب كان يعيش في مكة يلبس الحرير، وحيد أبويه الغنيين الكبيرين، ما إن أسلم حتى رؤي والله يلبس جلد النعجة والمعزة. ونحن لو يصيبنا أن شيء نرتد نمتكف. لا أشك أن ملايين المسلمين لو يصابوا بمثل هذه الأحداث في ذات الله لا عادوا إلى الكفر ومشوا وراء الكافرين. ما أصابهم شيء وصفقوا وراء اليهود والنصارى. والعلة ضعف الإيمان أو انعدامه، إيمان صغير مؤمن أو مسلم أم مسلمة ما ينفع. قال هجرة صهيب، إنه حين أراد الهجرة إلى المدينة قال له كفار قريش، أتيتنا صعلوكا فكثر مالك عندنا، أتيتنا فقيرا والده واستغنوا بعد ذلك، أتيتنا صعلوكا وبلغت الذي بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك، والله لا يكون ذلك. فقال لهم صهيب أرأيتم إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا نعم. قال فإني جعلت لكم مالي، ودلهم على مكانه وهاجر، يعني أموال كان تدفن أو توضع في أماكن خفية. قال فإن جعلت لكم مالي ودلهم على مكانه وهاجر. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم بادره قائلا ربح البيع صهيب. ونزل فيه قرآن يتلى إلى اليوم بل إلى يوم القيامة، وهو قوله تعالى من سورة البقرة: ومن الناس من يشتري ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. والله نزلت في صهيب الرومي هذا. ومن الناس من يشري نفسه اشتراها بمعنى باعها من الله وخرج من ماله كله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعبادة. قال وسابع هذه الأمور اللطيفة هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أرسل مع أهل بيعة العقبة الأولى أرسل معهم مصعب بن عمير هذا الذي كان يمشي في الحرير أرسل معهم مصعب بن عمير بن هاشم بن عبد مناف وأمره أن يقرأهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين. الجماعة الأولى التي هاجرت قبل الرسول في حاجة إلى من يعلمهم ويفقههم فبعث مصعب بن عمير هذا الذي كان يمشي في الحرير ما إن أسلم حتى هاجره أبوه وأمه وأسرته ورؤيه يلبس جلد الغنم فبعث به رسولنا أول من بعث به إلى المدينة لهذه المهمة التي ما ننساها. قال وأمره أن يقرأهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويفقههم في الدين فكان أول من لقب بالقارئ في الإسلام أول من لقب في العالم الإسلامي بالقارئ ألا وهو صهيب الرومي أبو صعد بن عمير. قال واستشهد بأحد فهو ضجيع سيد سيد الشهداء فهو ضجيع سيد الشهداء حمزة بن حمزة في ساحة أحد يزاران مع بعضهما بعضا فرضي الله عنهما وأرضاهما وجعل الجنة مأواهما. قال وثامن هذه الأمور واللطائف هو أن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك قال كنت قائد أبي لما ذهب بصره عمي هذا الصحابي في كبير سنه فكنت إذا خرجت به إلى الجمعة ليصليها فسمع الأذان يؤذن صلى على أبي أمامة أسعد ابن زرارة صلى عليه قال اللهم اغفره وارحمه. فسألته عن ذلك لم تصلي على فلان كلما سمعت الأذان؟ قال يا نعم. فسألته عن ذلك قائلا يا أبتي ما لك إذا سمعت الأذان للجمعة صليت على أبي أمامة؟ قال يا بني إنه كان أول من جمع بنا بالمدينة في هزم النبيت من حرة بني بياضة يقال له نقيع الخضمات. فقلت له وكم كنتم يومئذ؟ قال 40 رجلا. وتاسع عرفتم هذه اللطيفة يذكر إفضاله عليهم وإحسانه أيام جمعهم في جبل من جبال المدينة على كذا كيلو وصلى بهم فكان إذا سمع الأذان صلى عليه وسلم اللهم اغفر وارحمه اعتراف بالجميل. قال وتأسع هذه الأمور هو أنه لما عاد أهل بيعة العقبة إلى المدينة رجعوا المدينة وأظهروا الإسلام فيها كان من بينهم معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن جبل اثنان معاذ بن عمرو بن جموح ومعاذ بن جبل وكان لعمر ابن جموح والد معاذ كان له صنم قد اتخذه في داره، كان له صنم يعبده في بيته. شأنه شأن سادات وأشراف المدينة، تبعتم كما عندكم التلفاز والفيديو، أنتم أيها الأشراف هم كذلك عندهم صنم يتسلون به. قال شأنه شأن سادات وأشراف المدينة، وكان الصنم من خشب، فكان يعبده بدعائه وتعظيمه. فيجيء معاذ ولده مع معاذ بن جبل الشاب المدني في فتيان وشبيب ممن أسلموا، يأتون بالليل المظلم فيأخذون الصنم ويلقونه في حفرة بني سليمة، يلقون فيها العذية والأوساخ منكسا رأسه، يأخذونه بالليل ويأتون بحفرة فيها الأوساخ فينزلونه فيها وينكسونه، يجعل رأسه أسفل ورجله فوق. قال فكان يعيده، فكان يعبده بدعائه وتعظيمه. فيجيء معاذ ولده مع معاذ بن جبل في فتيان ممن أسلموا بالليل المظلم، فيأخذون الصنم ويلقونه في حفرات حفر بني سلمة، يلقون فيها العاذرة والأوساخ، يلقونه منكسا رأسه. فيصبح عمر فيطلبه فلا يجده، فيبحث عنه فيجده في تلك الحفرة منكسا ملطخا، فيأخذه فيطهره ويطيبه وينصبه في داره، ويطيبه أيضا بالطيب والمسك وينصبه في داره. فيأتي الفتيان المسلمون ليلا فيأخذونه ويفعلون به ما فعلوا به الليلة البارحة. وهكذا فيأتي به عمر ويقول: لو أعلم من فعل هذا بك لأضربنه، ابنك هو الذي يفعل، لأضربنه أو أضربن عنقه. قال: ولما أكثروا به ذلك تعدلت المرات، وهو يتألم ويتحرك. ولما أكثر به ذلك جاء به يوما فغسل وطهر وطيب، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، السيف الواقع علقه بحمائله في هذا الصنم المعبود. ثم قال له: إني والله لأعلم، والله لأعلم. فقال: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، بمعنى لو كنت أعلم ما نتركه مكابر أنا، لكن والله ما أعلم من يصنع بك هذا، لو أعلم من فعل هذا بك لأضربنه. قال: ولما أكثر به ذلك جاء يوما فغسل وطهره وطيبه، ثم جاء بسيفه فعلقه عليه، ثم قال له: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك، إن كان فيك خير امتنع السيف عندك، كل من جاء يريد أن تضربه. قال ثم قال: إني والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. فلما أمسى عمر جاء الفتيان فعدوا عليه وأخذوا السيف من عنقه ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به في حبل ربطوه مع كلب ميت ثم ألقوه في بئر من آباء بني سلمة فيها عذر قدر من أوساخ من عذر الناس. ثم غدا عمر يطلبه فلم يجده في المكان الذي تركه فيه فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما رآه وأبصر شأنه تبين له عدم صلاحيته للألوهية، ما هو أهل لهذا. وكلمه بعض رجال قومه في الإسلام فأسلم وقال في صنمه شعرا هذا نصه: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. إلى أن قال: الحمد لله العلي بالمنن الواهب الرزاق ديان الدين، هو الذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر متهن. فرضي الله تعالى عنه وأرضاه. معاشر المستمعين، الشيخ أبو يوسف أحد رجالات الدرس من عشرات السنين هو في المستشفى، وطلب منكم أن تسألوا الله له الشفاء ليعزي الله بشفائه. تدعون؟ وكم من واحد أيضا يقول إني مريض أو عندي مريض، وهذه فرصة ذهبية جمعنا الله في بيته ندرس كتابه ونصلي على نبيه، فهذه أعظم وسيلة نتوسل بها إلى الله. فهيا ندعو والله الشافي. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، اشف عبدك أبا يوسف من مرضه ورد إليه صحته وعافيته، واشفي كل مريض جندنا وبيننا ومعنا أو أوصانا أن ندعوك يا ربنا لشفائه. اللهم اشف كل مريض منا وفينا، وعظم أجر من مريض منا وشفيته يا رب العالمين. هذه أكف الضراع قد رفعناها إليك، وأنت القائل ادعوني أستجب لكم، فقد دعوناك ربنا فاستجب لنا. فاشف هذا المريض ومن معه، واشف كل مريض، واشفنا من مرض قلوبنا القاسية الجدبة يا رب العالمين. اللهم زك نفوسنا وطهر قلوبنا واجمعنا دائما على رضاك يا ولي المؤمنين ويا مسول الصالحين. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.